بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليوم المتجدد مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا بفضيلتك وسعداء جدا بهذا اللقاء المتجدد اليوم. يعني أنا دائما سعيد بك وبمشاهدين والمشاهدات، وربنا يتقبل منا ومنهم يا ربي، وتعود مصر إلى يعني ما نتمناه أن تكون درة التاج ليس في العالم الإسلامي فقط، ولكن بما تميز به من حضارة الأقدمين والمحدثين إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز في مصر من الخيرات ومن أهل الخير ما يجعلها تتبوأ مكانتها في العالم إن شاء الله. آمين يا رب إن شاء الله. النهاردة حكمتنا إيه النهاردة؟ والله يعني يقول ابن عطاء: متى أوحشك من خلقه، يعني خلق الخلق كده بين وحسن، فاعلم أنه يريد أن يفتح باب الأنس به. متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. معناها عظيم. الله أكبر. المستأنسين بالله قلة، زي الشاكرين وقليل من عبادي الشكور. الأنس بالله ده نعمة. ليه؟ يا بؤس من ليس له رب. ساعة الأزمة يعمل ايه؟ لا نكن كعبد السوء، يعني وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة، فلما كشفنا ما به من ضر مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وإذا مس الإنسان الضر فذو دعاء عريض. ولما كانوا في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وجاء ريح من كل مكان، دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم الى البر اذا هم بربهم يشركون. العبد هكذا، يعني العبد عامل زي ايه؟ زي الـ الـ الـ السلك اللولبي اللي مضغوط تحت الاحداث. فلما يكون مضغوط تحت الاحداث مستقيم وساكت، اول ما تترك اصبعك عنه ينفلت يقفز في اي مكان. لا، نحن نريد ان ننضبط بانضباط الشرع. احيانا تجد الناس، يعني مش عايز اقول كما قال الشاعر: قلب الناس كيف شئت تجدهم عقاربا. لا، الشاعر بيقول: وما ساءني الا الذين عرفتهم، جزى الله عني كل من لست عارفه. يقول انا السوء والخطر جاري من الناس الايه اللي بيعرفوني، يا الله يبارك في الايه في اللي ما عرفنيش. لا، نحن لسنا هكذا كمؤمنين، ربنا جعلنا شعوب وقبائل لنتعارف. وقالوا يا عمر بن الخطاب: ايهم اقرب الى الله، رجل لم يتعرض للبلاء ودعا ربه، ورجل تعرض للفتن والناس تتاوى الى اخره. قال الاخر الثاني ده: من الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لازم الانسان ايه؟ يفتتن. يعني يفتتن فتنة المعدن، فتنة الذهب، يعني ان تعرض الذهب وسبيكته المختلطة بغيرها الى الفرن الاتون، فلما يدخل الذهب بالمعادن الخسيسة الاخرى الاتون يطلع من الناحية التانية هو ثقيل، كثافته اثقل من بقية الايه الشوائب، فالشوائب تطفو كخبث. فالراجل الجواهري يروح واخد الايه واخد الذهب الخالص 24 كرات ويشكل منه الايه الذهب. هكذا المؤمن الاحداث تزيد صلابة. ليه؟ يكون يعني مثلا مقصر في الصلاة شوية، يجيله مرض او تجيله ابتلاء معين، او زوجته تمرض او بنته او ده، لا لا لا يستغفر الله، هو صلى الظهر وادعي ربنا وخلي الشيخ يدعي لي واصلي العصر، والله يا عم فلان والله ربنا يكرمك ادعي الولد اصله في عمليه دلوقتي، يا خدت فلانه، سبحان الله ساعه الايه ساعه الورطه. وبعدين يبتدي ايه يعني كما قال بعض العلماء، يمكن ابن عطاء كمان: ربما فتح لك باب العمل واغلق عليك باب القبول، وربما اتاك بالذنب لتتوب فكان سببا للوصول. والله اعلم رجل من رجالات الفن، لا ادري هو على قيد الحياه، يعني ربنا يبارك في الجميع ويهدي الجميع ان شاء الله، كان في شبابه يشرب الخمر وبدا يستدين، وحتى الاجر بتاع كدور ثاني وثالث ما كانش يكفي البيت، لغايه ما باع كل اثاث البيت حتى الدواليب والخزائن اللي فيها ثياب العيال، ومعلق الثياب على مسامير. هو زميل ده وفاضل قال لي هذا الكلام، يا رجل فاضل واحسن وصال. قال في يوم من الايام رجع زوجته وقالت له: انت داخل البيت الساعه 12 العيال ما عندهاش عشاء. راح على البقال بتاع الراجل، اول ما يجي من بعيد راح قفل الباب لانها مش هيدفع له شيء. فرجع فوقف قبل الباب شويه خايف يدخل، فقال يا رب طب انا مذنب ودعيت لي ذنبها ايه؟ فبص تحت رجله ل 20 جنيه كان ده في الستينات، راح بال 20 جنيه اشترى ورجع ونوى نية صادقة ألا يعاقر الخمر وأن يبدأ في الصلاة، ومن يوم فضل يصلي ويواظب إلى أن ربنا أكرمه. فربما يعني العبد يجيله ومضة. أيضا من ضمن تربية الله لنا أن يخلي تشعر بوحشة بينك وبين الخلق، لا عمك يسأل عليك ولا خالك ولا ابن خالتك ويشوفوك في الفرح، العائلات الآن ما تجتمعش إلا في الفرح وفي الحزن، ازيك يا فلان؟ والله يا سامحنا على التقصير يا عم، طيب يا سيدي ربنا سامحنا جميعا. فتقطعت حتى اصبحت الشبكه العنكبوتيه تقوم بايه؟ بوكيل صله الارحام فيسبوك وكيل صله الارحام، لا ونقتنص من الفيسبوك الشر عشان ينشر، يا ريت حتى المهم يعني للاسف. يعني متى اوحشك من خلقه؟ لما تخلي الخلق كده تاخد جنب منك وبعدين لا تقدر قيمتك، انما يريد ان يفتح باب الانس به، هو عايز يفتح لك بابه عشان قال لك ايه انت راكن عند فلان وش عضو في الجمعيه الفلانيه وعضو في الهيئه الفلانيه فمش فاضي، كل الجمعيات دي استغنت عنك خلاص وكل الهيئات دي خلاص بقى. شكرا يا عم بارك الله فيك. يبتدي ايه؟ الله الله الله، طب انا استانس بالله احسن، المصحف والصلاه وعمل الخير وعياده المريض واخد يعني الله ده ربنا الله عز وجل اذا اوحشك من خلقه فاعلم انه ايه؟ انه بيفتح لك ابواب اخرى، لان رب العباد لا يغلق لك او عليك بابا الا ويفتح لك ابواب. اكبر باب ان تعرف الله، وذلك ربنا لما ضرب المثل ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره يضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. سوره ابراهيم نعم. الكلمه الخبيثه الشجره الخبيثه دي كانت شجره الكفر، كفر النعم. ده حتى عندنا المصريين لما يقول لك ايه يا اخي ده فلان كافر بالنعمه، كفر بالنعمه، كفر بالنعمه. سبحان الله، وده تعبير جميل، تعبير في مكانه، لان الكفر الكفر هو الغطاء حتى في اللغه الانجليزيه بعض اللغات كفر سبحان الله. فكلمة كفر يعني غطى، كفر يعني غطى. فالكافر ماذا يغطي؟ يغطي فطرة التوحيد الذي في داخله. ما هو كل مولود يولد على الايه؟ الفطرة. على الفطرة. نعم. فهو موحد من جوه، فهو بيغطي ايه؟ سبحان الله العظيم، لا اله الا الله، فبيغطي لا لا. ولذلك رب العباد سبحانه وتعالى عشان يجلي هذا المعنى يعني خلى العبد سبحان الله يحصل له استيحاش من الخلق. اول ما يستوحش من الخلق، بس مش كون زي صعلوك العربي اللي هو كان تأبط شرا يقول عوى الذئب فاستأنست بالذئب اذ عوى وصوح انسان فكدت اطيره. اول ما سمع صوت الديب قال يا سلام ايه جميل. اول ما سمع صوت بني ادم خاف من الانسان، حتى كان في منطقه يقول ولا تسأل العبد الفقير بعيره وبعران ربي في البلاد كثير واني لا استحي ان يرى لي حبلا ليس فيه بعيره. يمشي بحبل بس من غير بعير، يسأل انت بتسأل البعران دي الجمال دي بتاعت حد؟ بتاعت ربنا. خد الجمال اللي يعجبك زي بالظبط الموظف الايه اللي بياخد في مال العام سواء كان كبير او صغير. يقول لك يا عم ده مال الدولة. مال الدولة يا ابن الحلال؟ ده مال حرام، ده مال العباد، مال المساكين، ده اله الا الله، ده مال بك عن الحق سبحان. انت مالك ومال المال ده سبحان الله. فالعبد لما يستوحش من الخلق او ربنا خليه يستوحش من الخلق عشان يفتح له باب الانس. يا سلام لو العبد استأنس بالله. طيب نطلع فاصل ونرجع عشان الحديث جميل ونكمله على طول بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني مع العالم الكبير دكتور عمر عبد الكافي، كنا بنتحدث عن الاستئناس بالله سبحانه وتعالى. ان تستأنس بالله فسبحان الله العظيم هي تقريبا معنى حكمة جميلة ايضا لابن عطاء يقول ايه؟ انت مع الاكوان اذا لم تشهد المكون، فاذا صرت الى المكون صارت الاكوان معك. انت مع الاكوان، مع العوالم في اللغه يعني مش يعني ما نراه في هذا العالم يعني. نعم. في اللغه العربيه. فانت مع عوالم الدنيا من مال وتجاره والى اخره، لان انت المكون مش في قلبه، مش في السويداء جوه. لكن اذا كنت مع المكون صارت الاكوان معك. صارت الاكوان ازاي؟ قالوا طيب يعني لما مات ابو طالب وماتت خديجه وعامل حزن وراح الطائف وكذبوه والى اخره صلى الله عليه وسلم، فطرق بابه جبريل قال له الله يستزيرك الليله، انت قليل في الارض لا انت كثير في السماء، انت لا قيمه لك عند هؤلاء لا قيمه عند خالقك. المهم يقول فأنا أسير مع جبريل راكبا البرق فلمس غصن شجرة عمامتي. غصن شجرة عمامتي ذهب إلى البيت بيت المقدس وصعد إلى السماء السابعة ورجع. قال وهو راجع قال رأيت الغصن ما زال يهتز. هو القضية مش ما زال من ساعة مراح، لا، هو لم تستغرق الرحلة بقانون الدنيا يعني غمضت عينه وانتبهتها بس القضية. فالأكوان معه، الأكوان معه. يقال أن طب ادينا أمارة في الطريق، أبو جهل يقول ادينا أمارة أن كنت في بيت المقدس. كان في قافلة هتدخل على مكة على في بعير منها رأى البراق فجفل فانكسرت رجله فقعدوا يطببوا رجله وعليه غرارة سوداء عليه حتة قماش سودة كده. تبتصل متى يا محمد؟ هم العرب يعرفوا يقدروا المراحل زي السرعة، يقول مثلا انت هتروح من القاهرة الاسكندرية في كام؟ في 3 ساعات، اذا مشيت على سرعة كذا في ساعتين بسرعة كذا. فالمراحل دي قال غدا ان شاء الله مع غروب الشمس. فصائح صائح منهم تسنوا البكرة، قال ها قد غربت الشمس. وصاح الاخر وقال وها قد ظهرت القافلة. فاخر الله الشمس كما اخرت ليوشع. الشمس هتتأخر، لا الشمس ينبغي لم تدرك القبر ولا الذي سبق النار وكله في فارق يسبحون. فهو بيحارب الاعداء، لو دخل عليه الليل الاعداء هتبتدي ينظموا صفوفه مرة تانية. فطلب من ربي ان يؤخر غروب الشمس فوقفت حتى شوقي سماها الا يا اخت يوشع خبرينا احاديث القرون الغابرين. فالشمس في خدمة، يعني الكون كله في خدمة هذا الانسان. ربنا يوقف الكون وحركة الكون من اجل نصرة انسان مستأنس بالله. فالمستأنس بالله ده يعني سبحان الله العظيم، يعني ابراهيم بن ادهم جاي من الشام راح يحج فمشى برجليه. فقال يا ابراهيم صحيح من الشام الى احنا يعني كم كيلو بالعربات المكيفه وبتاع ونتخانق في الراجل بتاع البعثه والشن. فقال انا ان تعبت جعلت ذكر الله مركبي، واذا جعت جعلت قراءه القران طعامي، وإذا عطشت جعلت الصلاة على رسول الله سقاء. فقال يا إبراهيم كفى نحن الماشون وأنت الراكب. عم أنت مستأنس بالله ومع الله سبحانه وتعالى. فاللي يستأنس بالله ده يجد أن سبحان الله. ابن عباس يقول كلما دخلت في الحواميم، الحواميم اللي ورا بعضهم حاميم، شعرت أني في رياض أتأنق فيهن، ماشي في رياض بتشم الزهره دي والفل ده والياسمين ده. فاصل الى حال اقول لو كانت هذه هي حال اهل الجنه يعني فالحمد لله. لو يكون حال اهل الجنه اللي هم الرضا وانشراح الصدر والاقبال على الله وبعدين التلذذ في الصلاه وبعدين الله يرضى عن ابو حنيفه. قالوا يا ابا حنيفه في كم تختم الصلاه للقران؟ فهو قال تقصدون اختم القران في الصلاه ام خارج الصلاه؟ سؤالك ناقص، انت تقول ختم القران يعني في الصلاه ولا غير الصلاه؟ قالوا لا في الصلاه. قال تقصدون صلاه الليل ام صلاه النهار؟ يعني القوي. فده مستانس بالله، ده واحد مستانس بالله. ابن عطاء نفسه كان بيصلي ورا شيخه ابو الحسن في الاسكندريه الشاذلي. فقرا ابو الحسن يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا وإناثا. فابن عطاء يقول فخطر ببالي، خطر بباله أن يهب لمن يشاء إناثا يعني الحسنات، يدي الناس حسنات، ويهب لمن يشاء الذكور يعني الأعمال، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني أعمال وحسنات، ويجعل من يشاء عقيمة، يبقى لا حسنات ولا أعمال. خطر بباله. قال فانتهت الصلاة فنظر إلي أبو الحسن شيخ ابن عطاء اللي احنا كل يوم بنشره بحكمة وحفظ. قال يا ابن عطاء ما أجمل تفسيرك للقرآن في الصلاة. يبقى الشيخ ده يعني الشيخ ده يطلع التلميذ ده. مش شيخ واكل حرام والعياذ بالله ولا عزك والله ويطلع تلميذ، يطلع تلميذ ايه؟ ما ينفعش. فالمهم ان سبحان الله العبد بس ايه يستأنس بالله. الانس بالله يجي منين؟ من كثرة التعايش مع القرآن ومحاولة تطبيق ما يقرأ كلما امكن. مش قراءة. يعني كان من الواجب المقرئين ربنا يبارك فيهم، لكن من الواجب ان يكونوا اقرب الناس الى الله. يعني من الواجب الحانوتية دول اللي بيدفنونا دول، الواجب يكون اقرب الناس الى الله. من الواجب ليه؟ بتعامل مع الميت. لكن يبدو تحولت الى وظيفة. فلما تحولت الى وظيفة ما استأنس. هذا كل يوم بيدفن ميت، يقول فخر زي الجراح اللي كل يوم يقطع رجل ده ويعمل ايد ده، فخلاص يعني متعود. يلا امتى الفطار؟ امتى الغداء؟ يا خبر ابيض، احنا لو شفنا المنظر. فاحنا مش عايزين العبادة تبقى عادة، لا، عايزين العادة تبقى عبادة. فانا ارى والله اعلم اننا كلما قرأنا كتاب الله واستشعرنا ما فيه من معاني والله رب العباد سبحانه وتعالى يعني يشعرنا بالانس به. يعني اللهم اجعل انسنا بك لا بغيرك يا رب العالمين. امين رب يا رب. ربنا يكرمك مولانا. وريت ان تدعو في نهايه اللقاء وانا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. فك اللهم الكرب عن المكروبين، سد اللهم الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، ولا على الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم انزل على مصر بركاتك وخيرك يا رب العالمين. اللهم اغدق عليهم الرزق رغدا يا رب العالمين، وما ذلك بعزيز عليك، فانت ارحم الراحمين وانت الغني. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، واختم لنا منك بخاتمة السعادة اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. ربنا ينفع بحضرتك دايما وينفعنا بعلمك الغزير. وشكرا جدا، ونشوفك على خير ان شاء الله غدا ان شاء الله. واشكركم جدا جدا. بحول الله. السلام عليكم.